على آله وصحبه ومن والاه. بعد، أصنف مع الكرام عند سورة الأنبياء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم ذكر الرحمن هم كافرون. سياق الآيات جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يلاقي من أذى من قومه. فمن أنواع الأذية التي قوبل بها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يستهزئون به ويسخرون به: وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، هزوا يعني هزوا، وهي قراءة بالمناسبة، يتخذونك إلا هزوا. ثم يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي يعيب آلهتكم يعني آلهتكم هم التي يعبدونها من دون الله، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقولون يعني الله تعالى يرد عليهم، يقول يعني هم لا يظن أحد يعيب آلهتهم، وفي نفس الوقت يكفرون بالله تعالى ويعيبون عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان عجولا، يبادر الأشياء ويستعجل في تقويم الأشياء ولا ينتظر يعني حتى تبين له، طبعا لا شك إلا من رحم الله، لكن الأصل في الإنسان أنه عجول، فيريد الخير سريعا ويريد أن يكون مثلا له الفوز دائما، ويريد أن إذا تجاه كلام يفسره مستعجلا وهكذا. فالله تعالى يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فهم كانوا يقولون: أين آيات الله التي تدل على أنك نبي؟ فالله تعالى يقول: طبيعة الإنسان هكذا العجلة، وخلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. والله سبحانه وتعالى أرانا آياته كثيرا ولا زال. فآيات الله تعالى مثلا الكونية التي خلقها آيات مستمرة يراها الإنسان كل يوم، يرى بديع صنع الله وجميل خلقه وآياته وتصريفه في كونه، وهذا أمر يعني مذهل. الإنسان تأمل هذا الكون يكفي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم الموجد الذي علاه، الذي أوجد كل هذه الكائنات بكل هذه التفاصيل وبكل هذه الدقة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون، لاحظ هذا من استعجال الإنسان، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني متى هذا الوعد يا محمد الذي تعدنا به أننا سنعاقب إذا كنا غير مسلمين؟ ويقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا ماذا سيكون يوم القيامة، حيث سيكون أنه لا يستطيع أن يكف عن وجهه ولا عن ظهره، لأن النار السلام عليكم يا أخواني تحيط بالإنسان، فيحيط به العذاب من كل جهة، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم. فيوم القيامة العذاب يحيط بالإنسان لا يترك فيه مكان. فالله تعالى يقول هنا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما أحد ينصرهم، بل تأتيهم بغتة، النار تفجأهم كذا، نسأل الله العافية، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم يسلي الله تعالى نبيه ويواسيه فيقول له: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني ليس هذا طريق أنت فيه بأوحدي، بل جميع الرسل استهزئ بهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى حاط، يعني كان الله يقول له: إن كنت قد استهزئ بك فقد استهزئ من قبلك، وإن كانوا قد استهزئوا فقد عذبوا في السابق، وكذلك سيكون لمن استهزأ به. فالله تعالى يعزي نبيه ويسليه ويواسيه حتى يستمر في الدعوة. ونستفيد من هذا أن الإنسان مهما بلغ فهو يحتاج إلى المواساة والمساعدة والتسلية، لأن يبقى البشر يحتاج من يسانده ومن يدعمه، ولا بد للمرء من خل يواسيه أو يسليه أو يتوجع، على الأقل يتوجع معه يقول له يعني إذا حصل له. فطبيعة الإنسان يعني مع وجود من يعينه ويمده يزداد سبحان الله نشاطا وعطاء. فالله تعالى هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال جل في علاه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلأكم يعني من يحفظكم. فالله تعالى يهدد هؤلاء، يعني أنتم إذا نمتم بالليل أو إذا سافرتم في نهار أو إذا جلست، من الذي يحفظكم؟ يعني قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لكنهم حقيقة الأمر هم لا يريدون الحديث عن هذا الموضوع أبدا، ويريدون البقاء على ما هم عليه من عبادة ما كان عليه آباؤهم. ثم بدأ الله تعالى يعني يقول لهم عن هذه الآلهة التي يعبدونها، أنها ليست فيها مقومات الآلهة. قال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل هذه الآلهة تحميهم وتمنعهم وتحفظهم من الله سبحانه وتعالى؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم؟ يعني هذه الآلهة ما تستطيع نصر نفسها فضلا أن تنصر غيرها، ولا هم منا يصحبون. يقول هنا الإمام السعدي رحمه الله قال: من يكلأكم أن يحرسكم ويحفظكم بالليل إن كنتم نائمين، والنهار وقت انتشاركم ووفاتكم من الرحمن أي غيره سبحانه، هل يحقق أحدكم ذلك؟ لا، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني يعرضون عن هذا الكلام ولا يريدون أن يتحدثوا عنه. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني نسوا من كثرة النعم نسوا حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الظالمون. اختلف العلماء إيش معنى نقص الأرض من أطرافها، فقال بعضهم بموت أهلها يعني يموتون فتبدأ تنقص، وبعضهم قال تنقص من أطرافها بموت أهل الفضل منهم، أهل العلم أهل الإيمان والطاعة أهل العبادة، فموت هؤلاء كالنقص في الأرض، يعني الأرض تصير كأنها نقص. وقال بعضهم تنقص الأرض بدخولها الإسلام، فالأراضي كلما فتحت ودخلت الإسلام نقصت من أهل الكفر وزادت في أهل الإسلام. وبعضهم قال العكس، قال لو قال الله تعالى قال زادت، لكن هنا قال نقصت، معناها أن الدول الإسلام اللي فتحت ترجع مرة أخرى كافرة، مثلا الأندلس اللي هي إسبانيا 900 سنة وهي في حياض الإسلام، ثم بعد ذلك أخرج المسلمين وارتدت كافرة وهي الآن دول الكفر. والراجع في ذلك الله أعلم هو أن الآية تشمل هذه المعاني كلها، يعني الله تعالى ينقص الأرض بموت أهل الفضل فيها، تنقص الأرض بموت أهلها، تنقص الأرض بفتحها أو بسقوطها من الإسلام. أفلا يرون أن في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، يعني من الغالب في هذه الأراضي التي تنقص فيأخذها الله سبحانه وتعالى أو يدخلها في الإسلام، من الغالب؟ الله هو الذي يقدر الأشياء ويقدر غلبة المسلمين أو عدم غلبتهم. فهذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله الحديث بقية، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.